ألا يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح هذاك اللي ملك قلبي وتفكيري ووجداني أموت بطيفه اللي لا لمحته تنتشي بروح أحس إني إذا شفتك كأني بعالم ثاني أحبة والأمل باني في قلبي من غلاه صروح حبيبي لو يمر طيفا يجدد ماضي أحزاني أحب أحب لو يدري عن اللي خاطري من بوح نسى كل الزعل وارخص حياته دون حرمان.